فكان يعني ما يحتاج الكلام على وجود الله جل وعلا، لأنه ما أنكر وجود الله عز وجل إلا من الثانوية المجوسية الذين قالوا بإلهية إلهين، إله الخير وهو النور، وإله الشر وهو الظلمة. وعندهم أيضا أن إله النور وإله الخير خير من إله الشر وإله الظلمة، ينتهون إلى أفراد الله، أفراد الرب جل وعلا بخصائص، وهم مجوسية. كان ما يحتاج هذا ينص عليه وجود الله، ما حد ينازع وجود الله، ما نازع وجود إلا الملاحدة الدهرية الأولين اللي قالوا ما يهلكنا إلا الدهر، يعني الزمن، فهم فحوا كلام ينكرون وجود الله عز وجل، تدبيره للخلق والملك، ينسبونه إلى الزمن، ما يهلكنا إلا الدهر. والملاحدة ينكرون اسم الله عز وجل وينسبون التدبير للقوة الفعالة الخفية أو العقل الفياض، فينتهون إلى أنه المؤثر في هذا الكون واحد، الموجد لهذا الكون المدبر لهذا الكون كذا واحد، وإن اختلفت التسمية وإن قصرت العبارة، لكن ينتهون هذا واضح. هذا ما عرف في إنكار وجود الرب إلا الدهرية والثانوية والملاحدة اللي وجدوا في القرن الثاني والثالث اللي ينتسبون الإسلام وهم أخذين ثقافات الرومان واليونان والمجوس والهنود، واضح. فهذا اللي صار أثر على المتدينين الذين يحسنون الظن بهؤلاء، لأن عباراتهم هم سبب أنهم منحرفون وضالون، أثرت هذا. وخذوا مثالا، إيش مذهب الجهمية في الأسماء والصفات؟ إنكار الأسماء وإنكار الصفات، ولا لا؟ فلا يسمى الله باسم ولا يوصف بصفة مما جاء في الكتاب والسنة. طيب، إذا انتفت الأسماء والصفات ما يلزم من هذا انتفاء الذات؟ هنا، لأن ذات ما توجد لها أسماء ولا صفات ما هي موجودة أصلا، فينتهون إلى الحال خبث. هذه من ثقافتهم، من شؤم الكلام أنهم أثروا هذا في أتباعهم من يحسن الظن بهم. طيب، أحسن الطوائف المخالفة للسنة والذين هم أقرب هذه الطوائف للسنة منهم الأشعرية، إيش يقولون عن الله عز وجل في بحث الاستواء والجهة؟ يقولون كان ولا مكان وهو على مكان. طيب وين مكان؟ وين صفته؟ ما هي صفته؟ معنى ما في شيء، ما في السماء عندهم إله يعبد، والله تعالى يقول آمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، وهو الله في السماء السماوات وفي الأرض، يعني معبود في السماء ومعبود في الأرض، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه، نزل الفرقان على عبده. فينكرون العلو، ينكرون علو الله عز وجل، علو الذات، يؤمنون بعلو القدر على أيضا خربطة، وعلو القهر يقرون به، لكن علو الذات لا. فأحدهم لا يدري أين ربه ولا يدري كيف يتوجه، ولذلك ابتلوا بالإلحاد، بعضهم مات على غير عقيدة بسبب الضلال. هذه من طوامهم وجرائمهم على أهل الإسلام. إذا كانوا هم ينفون عن الله عز وجل صفة الكلام، عندهم أن الله لا يتكلم، تعالى الله وتقدس، يردون دلالة الآية الصريحة والأحاديث الصحيحة مقتضى العقل السليم والفطرة أن الله لا يتكلم، مقتضى هذا إيش؟ إنكار القدر. قدر كلام، إنما قول لشيء إذا أردنا نقول كن فيكون، إنما أمره إذا أردنا شيء نقول كن فيكون. إنكار القدر، إنكار الشرع، إنكار الحساب والجزاء، تقرير العباد بأعماله. في كفر أعظم من هذا؟ ما في كفر أعظم. إذا نفوا عن الله عز وجل المحبة، مقتضى قول ابن الله لا يحب المؤمن ولا يبغض الفاجر، معناه إيه؟ أنه لا يثيب المؤمن ولا يعاقب الفاجر، كل سواء. فيكفرون بصريح القرآن، الله عز وجل يقول يحبهم ويحبونه، ويقول سبحانه وتعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى ونزل بما كانوا يعملون، وما الذين فسقوا فمأواهم النار. ويقول تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، لا يكون هذا أصلا. ويقول تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فمعنى هذا أنه ليش الواحد يشتغل بالعبادة ويجتهد وكذا وكذا، نصر الله لا يحبه ولا يثيبه، هو الفاجر سواء، يصير الفاجر أذكى، تلذذ بالدنيا ولو جاي شيء بالآخر ما يصير بشيء. ومقالتهم اللي إيمان أفجر الناس ها كإيمان إيش الصحابة رضي الله عنهم بكر عمر، يزيدون يقول كإيمان جبريل وميكائيل، اعمل ما شئت من الرجوع عن خوف. هذه عقيدة لي. فإذا أنكروا محبة الله عز وجل، لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، هذا إنكار بعض الصفات، وهذا يشتركون في كلهم، الجهمية ينكرون الأسماء والصفات جميع، ما يضيفون إلى الله عز وجل ولا يصفون الله بها ولا يؤمنون بحقائقها. والمعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، فرع عنه عن الجميع. الأشعرية يثبتون سبع صفات وينفون ما سواها، فرع عنه. وتحكم في نصوص الشرع. فإذا أحسنهم هؤلاء اللي ينكرون علو الله عز وجل وأنه مستوى العرش فوق جميع خلقه، وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ويتنزل الأمر من عنده ويرفع إليه وكذا وكذا، ويصرحون في منابر الجمعة كان ولا مكان وهو على مكان، تعالى الله وتقدس. فهذه من ضلالاته، وهذا مما تسرب إلى المسلمين بواسطتهم، عاملهم الله ما يستحقون. الثالث، المثال الثالث، الصوفية. تدرون وتعلمون إن عامة الصوفية، عامة الصوفية يؤمنون بعقيدة يسمونها وحدة الوجود، ومعناها إن المخلوق عين الخالق، مثل عقيدة النصارى اتحاد اللاهوت بالناشوت، فيقولون إن المخلوق مظهر الخالق، مظهر الخالق، أو يقول إن الخالق حالا في المخلوق، كما هو مذهب ابن عربي وابن سبعين وغيره والحلاج. ما عندهم إله له ذات متصفة بصفات مستوى على العرش، ما يؤمنون بهذا. هؤلاء يسمون علماء، وهؤلاء يؤمنون بالكتاب المنزل، سنة النبي موسى عليه الصلاة والسلام. لا، يختارون، يؤمنون ببعض الكتاب يكونون ببعض، فيكون حقيقة قولهم أنهم ينكرون وجود الله عز وجل، لأن إله لا يوصف بالسمع ولا بالبصر ولا بالكلام ولا بالمحبة ولا بالرضا ولا بالسخط ولا بالاستواء ولا بالنزول ولا بكذا ولا كذا، ما هو موجود، وجوده في الأذهان لا في الأعيان. لا يثبتون ربا موجودا يعبد، ما عندهم شيء. فهذه أمثلة، وهذه أشهر الطوائف اللي مالت العالم كله من الإسلام، ترجع لها العقيدة. أي صوفي ابحث معه برفق هدوء تجده يؤمن بوحدة الوجود إلا النادر، وأحيانا هو ما يدري عن هذا الوجود، لكن يقول بالمقتضى لأنه ورث هذا عن أشياخه. الأصل هذا إثبات وجود الله، هذا بدهي، يعني يعرفه الأطفال ويعرفه الرعاة، تعرفه الطحانات، لأن هذا فطري أصلا موجود في الفطر، مغروس في الفطر. لكن جاءت هذه التسريبات من هؤلاء اللي يسمون أهل الكلام، ودخلت في عقائد المسلمين بواسطة من يحسن الظن به، من هو مغتر بأسلافه العالقين، فتسرب، صار كثير من ينتسب العلم من هذه الطائفة على هذه العقيدة، ما هو على شيء.